ما بتتخذ وسيلة لمخادعته والكذب عليه، هذا من باب أولى. لكن أن تخادع المسلم وتكذب عليه في سبيل تنفيذ حزبيتك أنت وتكتلك الخاص ضد الجماعة الإسلامية، هذا بلا شك يخالف، ولا يزال المرء يكذب حتى يكون عند الله أو يكتب عند الله كذابا. بالمقابل لا يجوز أن نحرم الكذب مطلقا لهذا الحديث ولحديث أم كلثوم ولمينة، يعني في صاحب مسلم رخص في شيء إلا ما رأيت رخص في الكذب إلا في ثلاث، أيوة، في الحرب والرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها، أي نعم، واحد منها. نعم، حتى هذا الحديث الذي أباح فيه الرسول عليه السلام للرجل أن يكذب على زوجته ما ينبغي أن نأخذه هكذا على إطلاقه، وإنما يجب أن يوضع كل النص في موضعه المناسب. أعني إذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.